عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. أذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ غدوت يعني حين غدوت من أهلك يعني من منزل أهلك وبيت أهلك الذي بيت اللي فيه أهلك يعني، تبوئ المؤمنين يعني تتخذ للمؤمنين مقاعد للقتال. يذكر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بهذه الساعة وذلك الوقت الذي سمعه الله وعلمه الله وأخبرنا به في كتابه، ولهذا قال في آخر الآية: والله سميع عليم. ما معنى غدوت؟ ها في معنى الخروج في وقت الايه؟ الغداء، الصباح اول النهار، الغدوة اول النهار. رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بعد صلاة الجمعة، ما كانش غدوة كان عشية، ولكن كلمة غدوت ورحت احيانا تطلق يا اخواني ولا يراد بها الوقت الغداء، انما يراد يعني اصل معناهما. يعني ايه؟ والله يا اخي الواحد اللي اصبح اليوم كذا وكذا وكذا وهو مش في الصباح، معناها صار اليوم هذا الحدث سواء في الصباح او في غيره. إذن كما يقال في أصبح وغدوت وراح أو رحت ممكن يراد بها الوقت بعينه، وممكن إرادة الإخبار بالوقت عموما، يعني حصل هذا الأمر، حصل هذا الأمر، فيعبر بالغدو والرواح عن الخروج والدخول من غير اعتبار أصل معناهما. أصل معناهما إنه يكون في وقت الغداء أو في وقت الروحة اللي هو وقت المساء يعني، ولكن قد يراد بهما خروج ودخول. أنا غدوت من أهلي أفعل كذا وكذا، معناها أنا خرجت من عند أهلي أفعل كذا وكذا. ممكن خروجي ده يكون في الغداء يعني في وقت الصباح، وممكن ما يكونش في وقت الصباح. واضح إخواني؟ أنا أصبحت اليوم والله كذا وكذا، ممكن بمعنى أصبحت يعني قمت في الصباح، ومعنى أصبحت يعني حصل لي هذا الحدث اليوم سواء في الصباح أو في غيره. إذا أحيانا يراد بها معناها وأحيانا لا يراد، ده معروف في اللغة ومشهور، مش حاجة مش بتأول المعنى، لا هو فعلا معروف في اللغة. يقول أضحى فلان كذا، ومش في وقت الضحى، مش أضحى في وقت الضحى، أضحى يعني أصبح، فهو عبر بأصبح أو أضحى أو أمسى ولا يراد حقيقتها إنها في وقت الصباح أو الضحى أو المساء، وده مشهور في اللغة. وإذ غدوت يعني خرجت من عند أهلك، من أهلك، تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. تبوأ هذا المنزل معناها إيه؟ يعني فؤاد فلان تبوأ، يعني تبوأ إسماعيل هذا المكان. يعني تبوأ المكان يعني قاعد في هذا المكان، اتخذه مقعدا، اتخذه مكانا يجلس فيه. تبوأت فيها في في في حي الزهور مدينة الزقازيق، يعني تبوأت فيه يعني سكنت فيه، قعدت فيه. طيب يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا بيحكي الحال اللي خرج فيه من بيته، وجمهور العلماء على ان هذا يوم احد، وان كان بعضهم قال يوم بدر وبعضهم قال يوم الخندق، ولكن المشهور ان الكلام ده كان في غزوة احد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته وبدأ يقول لفلان انت مكانك هنا، وانت مكانك هنا، انت في الميمنة، وانت في الميسرة، وانت في المقدمة، وانت في المؤخرة. السؤال، الجزئية دي مهم ذكرها، مهم ذكرها، يا رب عز نص عليه. واذكر إذ غدوت، وإذ غدوت من أهلك تبوئ تبوئ المؤمنين مقاعد القتال. تذكر لما خرجت يا محمد من بيتك وبدأت ترتب المؤمنين للمعركة وتضع كل واحد في موضعه. الجزئية دي حقيقة وجديرة أن ينص عليها؟ طبعا نعم، لأن هكذا قال ربنا، بس لازم ناخد الفوائد والعبر. عايز على قد فهمي وعلى قد مقدرتي هنقول فايدتين بس، وإن كانت الفوائد فيها كثيرة. الفايدة الأولى يا أخواني، استشعارك حين تخرج من بيتك وحين تعمل العمل أن الله بك عليم وأن الله يسمعك. آخر الآية والله سميع عليم. اذكر لما خرجت من بيتك وبدأت ترتب المؤمنين والله يسمعك، يسمع كلامك ويعلم حالك. استحضر المعنى ده بقى في كل حركة من حركات حياتك وانت بتعمل لله سبحانه وتعالى، وانت خارج اليوم من بيتك. اذكر لما خرجت من بيتك وقعدت تدور على الكتاب والكراس والقلم وتراجع الآيات اللي هتصلي بيها وتنظر في الدرس اللي هتاخده وتشوف اللي فات وتلخص، ربنا يسمعك وربنا يعلم حالك ويطلع عليك. المعنى ده ما يغيبش عنك أبدا، هيخليك تعظم الأعمال، تحس الأعمال عظيمة وليها قيمة، مش خدت الكتاب ومشيت، لا لا، دي حركة يطلع الله عليها، ده فعل يسمعه الله ويعلمه. الكلام ده مهم جدا يا إخوان، لأن أحيانا الناس تعمل أعمال بطريقة روتينية، خلاص هو عتاد يصلي الفجر مع الإخوة ويقعد يسمع الدرس. لا، استحضر بقى أن الله يسمعك ويعلم حالك ويراك. هذا المعنى يجعلك دائما مستحضرا نية صالحة، يجعلك مستحضرا لنية صالحة، ويدفع عنك آفات كثيرة أخرى من رياء وعجب و يبقى أنت زي ما يقول كده مع ربنا، أنت مع الله، مستحضر ان الله يسمع ويرى ويعلم، فبناء عليها تبقى تحركاتك كلها منضبطة بما يحبه الله، منضبطة لما يحبه الله. انت عارف لو انا عارف ان انا هاجي مش هلاقي حد في المسجد ولا واحد، مش هقعد اضبط الشال واضبط العباية، ده انا بعمل كده عشان عارف في ناس هتراني وفي ناس هتسمعني، فحصل بناء على هذا العلم استعداد بصورة معينة. شو بقى لما يستحضر ان الله يسمعه ويراه وهيبدأ يتكلم او يخرج كلام مستحضرا ان الله يسمع هذا الكلام ويعلم هذا الكلام، لا شك انه سيختار احسنه واضبطه للشرع وارضاه لله عز وجل. غير واحد قال كلمتين، غير واحد استحضر ان الناس هتسمعه والناس هتعلمه والناس هتراه. لو استحضر بقى مسألة سمع الله وعلم الله يبقى الوضع وضع تاني خالص. فدي الفايدة الاولى. الفايدة الثانية يا اخواني ان هذا الفعل فعل عظيم، مسألة ترتيب المسلمين للجهاد والدعوة، مسألة مين يكون في الميمنة ومين يكون في الميسرة، ده في الجهاد بالسيف، في الجهاد بالقلم، ايه المواد اللي هتدرس، مين اللي هيصحح، مين اللي هيرجع الاخوة، مين اللي هيسمع لهم، ده كله يا اخواني ترتيب، وده جزء كما ذكرنا في سورة التوبة جزء من جهادنا. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، مين هيعمل الاعمال ديت، مين النابغ اللي ينبغي يوطد اليه اعمال عالية ومين على قده نديله عمل على قده، ومين هيبقى ينظم المسجد عشان الاخوة لما يجوا، ومين هيشد الستارة، ومين هيفعل كذا. الكلام ده مهم جدا، الكلام ده ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد. يبقى خروج النبي من بيته علشان ينظم المؤمنين كل واحد في المكان اللائق به والمكان اللي هيسد فيه عن المسلمين ويقف على ثغ، هذا موقف حقيق وجدير أن يذكر وينص عليه من بين سائر الأعمال. النبي عمل أعمال كثيرة جدا لكن ربنا نص على العمل ده. فالآية فيها فائدتان: تنظيم الأعمال وترتيب الإخوة وجعل كل واحد في موضعه كمسؤول عن ذلك، لكن يبقى بعد ذلك استجابة الآخرين لهذا الأمر. يا ترى المسلمين لما النبي عمل كده صلى الله عليه وسلم التزموا؟ قال الله إذ هم الطائفتان منكم، انتقلنا من القائد اللي كان بيرتب المؤمنين وخرج من بيته عشان يحط كل واحد في مكانه، انتقلنا إلى الجنود والشعب اللي تحت هذا القائد. قال إذ همت، واستحضر معايا يا أخواني استحضروا معايا اطلاع الله على هذا وذاك، سمع الله للقائد والمقود، علم الله بهذا وذاك، استحضر الأمرين معايا عشان فعلا جلال الله وعظمته تستشعرها في قلبك وتفهم يعني ايه انك بتعمل لله، يعني ايه بتجاهد في سبيل الله، يعني ايه بتطلب العلم في سبيل الله، يعني ايه بتدعو الى الله، عشان المعاني دي تبقى ليها قيمة عندك مش تبقى كلمة. قال اذ همت، اذ همت يعني واذكر اذ همت، او اذ همت تكون متعلقة بقول اذ غدوت، يعني واذ غدوت في نفس الوقت اذ همت طائفتان، واضح؟ يبقى ممكن نقول واذكر إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا. مين هم الطائفتان؟ هم بنو سلمة وبنو حارثة. بنو سلمة من الأوس، وبنو حارثة من بنو سلمة من الخزرج، وبنو حارثة من الأوس. وكان جناحي العسكر يوم أحد، يعني الجناحين ميمنة وميسرة، ففي الجيش ميمنة وفي ميسرة وفي مقدمة وفي مؤخرة. لازم تفهموا الكلام ده لان اصبح المسلمين ما بيفهموش الكلام ده غير في الكرة واللعب واللهو، يقول لك مين في اليمين ومين في اليسار ومين المهاجم ومين المدافع في اللعب واللهو، هذا التنظيم. لكن في الجهاد ما يعرفوش حاجة، في الجهاد ما يعرفوش يعني ميمنة ولا ميسرة ولا مقدمة ولا مؤخرة، ويعني في قلب الجيش ويعني وسط الجيش ويعني في المؤخرة يدفعون عنا الجواسيس جاتهم من الخلف. الكلام ده كله اخواننا لازم المسلم على دراية به، على دراية به. يقول اذ همت طائفتان منكم ان تفشلا. الطائفتان هم بنو سلمة وبنو حارثة، وكان جناحي العسكر في غزوة احد. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا، يعني تجبنا. في طائفتين بنو سلمة وبنو حارثة كانوا حصل حاجة في قلوبهم كده، إن هم كانوا هيجبنوا ويرجعوا مع المنافقين. فربنا بيذكر الواقع دي. العليم بذات الصدور يقول انه اطلع على بني سلمة وبني حارثة السميع العليم فوجد انهما كاد ان يفشل. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل فما يتحرك في نفسك الله يعلم. لما فكرت تفتح الشباك وتبص على بنت الجيران الله يطلع عليك. اذ هممت مش اذ فعلت، لما قلبك اتحرك وقال هعمل كده الله يعلم هذا الحال. هؤلاء ما فشل، ما جابنا، ما تركوش المعركة، لكن تحرك في قلوبهم هذا الفشل، هذا الجبن، الله يعلمه. تحرك في قلب فلان انه هياخذ الربا، ما خدش الربا، لكن تحرك في قلبه هذه المعاني، الله يذكر ذلك الامر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا أي أن تجبنا. وهذا كان بعد خروج الجيش وبعد ما بدأ المنافقون وعلى رأسهم عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين، فكادت هاتان القبيلتان أو هاتان الطائفتان من الأوس والخزرج أن تجبنا وترجع وتترك القتال. يقول في ذلك ربنا سبحانه وتعالى: والله وليهما. والله وليهما، يعني وليهما ناصرهما مؤيدهما معهما يحبهما، الولي يعني المحب. والله وليهما، والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فهتتحرك المعاني الغير مرضية لله في قلبك، توكل على الله وادفعها، يكن الله وليك ويؤيدك ويثبتك. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا طلبنا العلم ولا أتينا المساجد، فاللهم أتم هدانا واختم لنا بخير. تستحضر معنى ذلتك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وانك فعلا فقير محتاج الى من ينصرك ويواليك ويثبتك ويذهب عنك الجبن ويذهب عنك الخوف ويذهب عنك حب المعاصي وحب الذنوب. محتاج الى من يحبب اليك الايمان، الى من يزينه في قلبك، الى من يجعل الطاعة محببة الى قلبك. فما استحضرتش ذلتك لله سبحانه وتعالى انك محتاج لله سبحانه وتعالى في هذه الامور، يبقى ما تنفعش الطاعة بتاعتك، لا تصلح طاعتك، وتأكد انك هتصلح. اذا شفت انك انت بقى الفتوة اللي عارف بتفهم كيف يطلب العلم وكيف كذا، تأكد انك هتبقى فاشل وهتصلح. لا بد من استعانة وتوكل عليه سبحانه وتعالى، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. لكن انا اعرف بيطلب ازاي، وعارف الكتب ازاي، وعارف العلم ازاي، وعارف الطريقة ازاي، وحاطط في دماغك انك عارف كل حاجة، مش هتعمل حاجة، وهتفشل وهتجبل، وانت مش احسن من بني سلمة وبني حارثة اللي كاد ان يفشل لولا ان الله يثبتهما والله وليهما. فدي معنى مهم. يقول جابر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيحين: فينا نزلت في بني حارثة وبني سلمة اذ هم الطائفتان منكم ان تفشل. ايه بيفتخر بكده ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ دي حاجة يفتخر بيها؟ بيفتخر بيها. قال: وما يسرني انها لم تنزل فينا، انا مبسوط انها نزلت فينا. ليه يا عم؟ قال: فان الله قال والله وليهما. وصلت؟ بيقول والله وليهما، الحاجة كويسة ولا حاجة وحشة؟ ده احنا بنا سبب الحديث ربنا بيقول علينا الله وليهما. يبقى سبب موضوع حكاية ان هم كادوا ان يفشلوا، لكن القصة اللي تهمنا ان العبرة ان قال الله عز وجل والله وليهما. الناس بتفهم عن ربنا يا اخواني والله. الناس ساعه كانت بتقرا القران كان ربنا بيحدثها، وهو كذلك، هو فعلا كده، بس مين يستحضر المعنى ده؟ وما يسرني انها لم تنزل فيه، ده انا مبسوط انها نزلت فيه. ليه يا عم؟ ده بيقولوا انكم جبناء وكنتوا هتفشلوا وكنتوا هتبقوا زي المنافقين وهترجعوا. بس ربنا قال والله وليهم، يبقى ربنا بيحبنا وبيأيدنا وبينصرنا، ودي حاجه نفتخر بيها. ده معنى الحديث، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشل، قال وما يسرني أنها لم تنزل لقوله والله وليهما. فهذا هو كان حال المؤمنين في غزوة أحد، على الراجح من أقوال العلماء أن النبي خرج ينظم للقتال ويجعل كل واحد في مقعده، يبوئه مقعد القتال يعني يجعله في مكانه للقتال، والله سبحانه وتعالى يطلع عليهم ويسمعهم ويعلم حالهم في الوقت الذي خرجوا فيه. هم الطائفتان وهم بنو سلمة وبنو حارثة من الخزرج ومن الأوس أن يفشلا وأن يجبنا، فعرف بذلك أن هناك جبناء قد تراجعوا وهم المنافقون، وكاد هؤلاء أن يرجع مع من رجع، إلا أن الله سبحانه وتعالى وليهما فثبتهما وأيدهما. فيا أهل الإيمان توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين يثبتكم الله ويكون وليا لكم كما ثبت هاتين الطائفتين من الأوس والخزرج. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. من يعرف حكم هاتين الكلمتين هم طائفتان؟ لاحظين لما قرأناها قلنا همت، ما قلناش همت طائفتان، قلنا همت، لغينا التاء تماما كأنها غير موجودة، ونطقنا حرف الايه، شوفوا الطاء اللي بعدها كده عليها ايه، عليها شدة، والشدة دي بتعبر ان في هنا حرفين مش حرف واحد. فين الحرف الثاني؟ التاء أضغمت في الطاء، التاء أضغمت في الطاء. شمعنا التاء في الطاء؟ فضل الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، لأنهما من مخرج واحد، التاء والطاء الاثنين من مخرج واحد. أت أط، إيه هو المخرج ده؟ شو قولين مخرج التاء والطاء؟ طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا، فالاثنين مكانهم من أت أط، طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا. تعرف أي مخرج يا أخي الحبيب؟ إنك تجيب قبله همزة قطة ها وتحط عليه سكون. يعني عايز تعرف مخرج الباء قل أت، شوف انحبس الصوت فين، ما هو الصوت ده هوا طالع من رئتين وماشي بسكته في الجوف وطالع، مكان ما هيتمسك بيطلع صوت أب، فاتك فين؟ بين الشفتين، يبقى مخرج الباء الشفتين. اف اف اتمسك فين؟ حرف الفاء، شايفين السنان اللي فوق دي، الثنايا العليا، اف خبطت هنا في الشفة السفلى الحته اللي جوه بيسموها بطن الشفة السفلى، اف. اللي بيقول اف نقول له غلطان، هي جوه اف، يبقى بنعرف المخرج تجيب قبل همزه وتحط عليه سكون او شده، وشوف هو واقف فين، مكان ما هيقف يبقى ده المخرج. فلقينا أت طرف لسان خبط في أصول الثنايا العليا، أط أد كله فين؟ في نفس المكان. فلما بيبقوا اثنين من مخرج واحد خلي بالك، وهنا عندنا الحرف الأولاني ساكن اللي هو التاء همت، والتاني متحرك، اضغموا الاثنين علشان ايه؟ علشان من مخرج واحد، بيسموه ادغام ايه ده؟ حد يعرف؟ ادغام، لا مثلين، يعني اثنين زي بعض، ميم وميم، باء وباء، اسمهم مثلين، متجانسين، خلاص يعني متحدين في المخرج، متحدين في المخرج وان كانوا متفاوتين في الصفات، لكن المخرج ايه؟ واحد. همط، محدش يقرا الثاني انه انتوا بتقراوا صفات الناس قالت همت طا، لا همط على طول كان التاء غير موجود. شوف التاء عليها ايه كده، الحرف اللي في القران معلوش حاجه ما بتنطقش، خدوها قاعده كده، حرف القران اتفقوا كده في رسم التشكيل اللي عليه، لما يحطوش عليه حاجه خالص معناه انه لا ينطق، خلاص. يبقى انت اول ما شفت التاء ما عليهاش حاجه يبقى مش هتنطق، وشفت الطاء عليها شده يبقى هتنطق مشدده، يبقى هتعرف ان الحرف اللي معلوش حاجه ده ادغم في الايه، في الحرف اللي بعده. اذ همط، يلا كل واحد يكتب الايتين دول، واذ غدوت اذ همت. فهذه الايه الثانيه يا اخواني فيها معنى عظيم، معلش باكد عليه عشان ما يغيبش عنكم ابدا، ان اللي بيدور في نفسك الله يعلمه، فلازم تحاسب نفسك عن الهم، ما تهم به النفس، تحرك النفس في الامر في الاول. تعرفين حديث الاستخاره، حديث الاستخاره كان يعلمنا الاستخاره كما يعلمنا السوره من الصلاه، اذا هم احدكم بالامر فليصلي ركعتين من غير الفريضه. يعني هم بالامر يعني بدا الامر يتحرك في نفسه، اول حاجه بتحصل يحصل لك هم. وبعضهم بيقول لك لا ده الخاطر ثم الهم، ومقسمينها كنا قلناها قبل كده، لكن انا عايز الجزء الجزئيه دي. فشوف ايه اللي بيتحرك في نفسك دايما، ايه اللي بيتحرك في نفسك؟ يا ترى بيتحرك في نفسك طاعه ولا معصيه؟ واحد يقول لي ليه احنا هنؤاخذ بهم النفس؟ لا مش هتؤاخذ بيه، بس تأكد ان الافعال اللي تيجي بعد كده بتبقى مترتبه على هم النفس. كان ده مهم جدا خاصه في خلواتنا، بواحد قاعد لوحده نفسه كده بيبدا تاتي الهموم والخواطر. شوف خواطرك ايه، يا ترى خواطرك في طاعه ولا خواطرك في معصيه؟ في واحد طول ما هو قاعد كده عمال يفكر يا اخي وراح الدرس وطلب العلم وعمال يفكر في القصه دي، واحد عمال يفكر المجاهدين دلوقتي في فلسطين طب راح يساعدهم ازاي، همه كله في الجهاد، وده همه كله في العلم، وده همه كله في الدعوه، وده همه كله في احوال المسلمين. واحد تاني عمال يفكر في المعاصي وفي الذنوب، واحد تاني عمال يفكر ازاي حصل اموال اكثر، واحد تاني عمال يفكر اللي بيهاب اللي بتهم بيه في نفسك ده الله مطلع عليه. ليه هو يؤاخذنا بيه؟ ما احنا لسنا بمؤاخذين بما نحدث به انفسنا. قال لك لا، بس ده هيترتب عليه عمل، ما الموضوع بيبدا كده، وبيبقى سهل انك تدفع الهموم والخواطر، لكن صعب جدا لما بتيجي رجلك انتهى الموضوع، بيبقى صعب، بيبقى انك تنزع من هذا العمل صعب. لما تبقى لسه خاطر في الاول، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليه انا فكرت في معصيه؟ لا فكرت في دنيا، بس انا عايز ادفعها وافكر في حاجه نافعه. فاهمني ازاي يا اخواني؟ فهمومك وخواطرك الله مطلع عليه. اذ هم الطائفتان منكم، انت محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يكون وليك ويدفع عنك الكلام ده. فانت شوف ده الكلام ده اللي بيفكر صح من بدري، مش بعد ما تقع المشكله يبدا يفكر ازاي يتوب ويرجع، لا ده من قبل ما تقع. ما هي اي حاجه بتبدا ان الانسان يبدا يهم بالامر، صح ولا عم تروح نفسه قاعد فجاه عامل عمل ده اكيد فكر فيه وجيب خاطره وبدا يبقى من هم ينتقل الى عزم، يبقى يعزم ان هو يعمله. ممكن تبقى طاعه ممكن تبقى معصيه، ممكن تبقى طاعه وممكن تبقى معصيه. انت رايح الجامعه ثاني يوم، واحد قاعد كده يقول والله ده احنا شفت في الجامعه عندنا في معصيه معينه، طب ما انا عايز اكلم الاخوه فيها، الاخ اللي كان بيقعد جنبي دوت. بدا يفكر، بدا يرتب ويعزم، خلاص انا فعلا هكلمه، انا فعلا هاخد له رساله، انا فعلا هديله شريط. بدا يروح بقى، صارت العزيمه دي دخل في نيه، من عزم الى ايه؟ الى نيه، نوى العمل خد اجره، نوى العمل خد ايه؟ اجره. راح ما لقاهوش، خدت الاجر، انما الاعمال بالنيات. راح ولقاه واداله الرساله، يبقى وقع العمل واصيب الحسنه بايه؟ بعشر امثالها الى اضعاف كثيره. عكسه تماما، عكسه تماما. واحد قال والله كانت في طالبه كده ودخلت دماغي وانا عايز اكلمها، بدا خاف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اندفع، استرسل معاه، هقول لها ايه؟ هتقول لي ايه؟ هعمل ايه؟ بدا يسترسل، خلي بالكم خلاص بدا يتكون عزم، او ايه يعني؟ مديها الاجنده، مديها المحاضره، مسألها سؤال واصطنع سؤال، بقى عنده عزم، بدأ ينوي الكلام دوت، نواه ياخد ذنبه ولا ما ياخدش؟ فضل ربنا ما يدروش ما يعاقبوش عليه، لسه اهو، خلي بالك، بدأ يقول أنا هعمل ونوى ذلك يعاقب عليها. راح لقاها ما جاتش، راح لقاها ماتت، خد الاسم ولا ما خدش الاسم؟ خد الاسم. الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الدنيا لاربعه نفر، انما الدنيا لاربعه، ثلاث اقسم على منهن وحديثكم حديثا بهن، الى ان قال انما الدنيا لاربعه نفر، وقسم الناس الى اربعه: رجل اتاه الله مالا وعلما، ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا، ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. شوف بس انت في اي قسم فيهم. واحد اتاه مال واتاه علم، علم بالله سبحانه وتعالى، فسلط ماله على هلاكته في الحق، يتقي فيه ربه، يصل فيه رحمه، كل حاجه، يشوف المال ده ويحطه فيما يرضي الله، لان عنده ايه؟ علم بالله. فهذا باحسن المنازل. ورجل اتاه الله علما، عنده تقوى ودين وعلم بالله، لكن ما عندهش مال، فقال لو ان لي مثل مال فلان، لو ان لي مثل مال فلان، لو كان عندي فلوس كنت عملت زي الرجل الصالح اللي في الاول ده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته فأجرهما سواء. إذا كانت فيها نيته دي صحيحة فأجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤتيه علما، بيتخبط بقى في مال، بينفقه في معصية الله، قال فهذا بأخبث المنازل، ربنا كرمه بالمال وهو بينفقه في الباطل. ورجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما، أبيض لا دين ولا معاه دنيا، فيقول لو أن لي مثل مال فلان، ده رقم ثلاثة، العمال ينفقه في الباطل، العمال يشرب بيه خمر، العمال ينفقه عن النسوان، العمال ينفقه في معصية الله وفي الصد عن سبيل الله، لو كان لي مثل مال فلان يا سلام كنت شريت سيارة زيه ولفيت بالبنات، كنت شربته زي الخمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو ونيته فوزرهما سواء. أهو ده اللي ما عملش حاجة ويعاقب، بس عوقب بإيه؟ إنما الأعمال بالنية. عشان كده بنحاول نعالج الخواطر والهموم، لأنها بعد كده بتنقلب العزم إلى نية، والنية أنت هتؤخذ عليها. واضح إخواني؟ طيب لو الراجل ده هم هذا الهم، خلي بالك، وقال أستغفر الله العظيم، إيه اللي أنا بفكر فيه دول؟ بقى الناس عمالة تقتل والمسلمين اليهود طايحين فيهم، وأنا أعصي ربنا يا رب اغفر لي يا رب. بينه وبين نفسه لسه ما كلمش حاجة، بينه وبين نفسه، بينه وبين ربك، تنقلب هذه السيئة إلى حسنة، لأن في حسنة اتعملت. إيه هي؟ الاستغفار اللي بينه وبين نفسه ده، الهم إن هو يرجع الكلام دوت، محاربة ومضادة هذا الباطل الذي خاطر بباله، يثاب على ذلك. حد عارف الحديث يقول كده؟ ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحسنة والسيئة وبدأ يذكر: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسن، فإن هم بها فعملها كتبت له إلى أضعاف كثير، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. لم يعملها، خلي بالك، ما واحد يقول لك ده تعرضت مع الحديث اللي فات، لا، ده لم يعملها لأنه رجل التقوى تحركت في قلبه فمنع نفسه، مش لم يعملها معناها أخذ بأسبابها وبيعملها فحيل بينه وبينها. فهمني ازاي؟ مش حيل بينه وبينه قدرا، لا، ده لو حيل بينه وبينها قدرا مع نيته عوقب عليه. قال فوزرهما سواء. لكن انما امتنع عنها ليه؟ لتقواه، خاف الله سبحانه وتعالى فرجع عنه، يتاب على هذا. واضح؟ فان عملها كتبت سيئه. فالحمد لله ذو الفضل العظيم. فباكد على مساله اذ هم الطائفتان منكم. ليه ربنا بيذكر هم الطائفتين؟ هو يأخذها بهذا الهم، إنما يعلمنا سبحانه ويربينا على هذا الأمر، إنك تدفع الهموم السيئة والخواطر السيئة وتستعين بالله عز وجل على دفعها وتتوكل عليه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد الدال عليها ايه؟ يبقى حد يقول ولقد، بس مع ناس بيحولوا القلقلة الكسرة، ولقد نصر، لا ولقد، ماشي، حتى اللي قالوا القلقلة أقرب للفتح ولا أقرب للكسر، بس ما خلوهاش كسرة، الراجح انها اقرب للفتح، واللي قالوا اقرب للكسر ما خلوهاش كسرة. فانا عتابي دلوقتي مش بتخلوها انها قريبة للكسرة، لو كان ده مذهبك انك في تجويدك انك بتجعل القلقلة قريبة من الكسرة لكن مش كسرة، مش ولا قادي ولا قادي، يبقى انت خليتها دال تحت ايه؟ ولا قادي. ولا قد نصركم الله، زيها ببدر، ببدر لا ببدر، ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. كلام غاية في الأهمية، كلام مهم جدا يا أخواني، عشان نبدأ كل واحد يربي نفسه ويظبط اعتقاده والموجة بتاعت قلبك تيجي على الشرع كده. افهم واسمع عن ربك الذي خلقك وخلق نفسك وقلبك، وبيعلمك الأصول والمبادئ والقواعد والسنن اللي بيسير عليها الكون. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. شاهد بعض الناس لما بيجي نقول الذلة التي يعيشها المؤمنون يقول ازاي يا شيخ تقول ذلة وهم مؤمنين والمؤمنين ما تقولش عليهم ذلة وهيتفلسف فيه. رب العزة سبحانه وتعالى بيصف المؤمنين يقول وأنتم أذلة، مع أنهم كانوا على إيمان عالي جدا، ده مهاجرين وأنصار. أذلة يعني قلة مغلوبة بمقاييس البشر، أي وأنتم قليلون بمقياس البشر. لما يجي جيش من الكافرين يهود ولا نصارى ولا غيرهم وعدد ألف وألف ومؤمنين عددهم 300، خلي بالكم إذا أذلة، أنتوا قلة وهم كثرة، أنتوا معاكوا سلاح قليل وهم معاهم سلاح كثير. تعرفين كم عدد الراكبين في غزوة بدر؟ كم راكب؟ واحد والباقيين مشاة. وأنتم أذلة في عددكم، أذلة في سلاحكم وعتادكم، أذلة قلة. خلي بالكم اخوانا الكلام ده، مهم جدا. ده يا ترى عشان كان معاهم النبي، ليه من هذا مفوحت وكان معاهم النبي صلى الله عليه وسلم وشجت رباعيات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، في قواعد، في سنن ربانية بتتطبع على الكل لا تتبدل ولا تتغير. انتم في بدر كنتم أذلة ونصركم الله، قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. بيذكرهم بيوم بدر عشان يصبرهم، بيذكرهم ها بالصبر، فإذا صبروا انتصروا. الكلام ده مهم جدا، رفع الروح المعنوية، رفع بحقيقة مش بباطل، بحق. اذكروا يوم بدر لما نصركم الله وكنتم أذلة، وأنتم أذلة، قال الله ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال فاتقوا الله لعلكم تشكرون، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذا أردتم مثل الذي حصل يوم بدر فعليكم بأمرين: تقوى لله سبحانه وتعالى والتزام عشان هيترتب عليه شكر للنعمة الله عليكم يوم بدر لما كنتم أذلة. لما هتحصل التقوى والشكر لله سبحانه وتعالى هينصركم في هذه الغزوة كما نصركم في سابقتها. كأنه بيقولوا أنا مش كنت معاكم في غزوة بدر، أنا مش نصرتكم في غزوة بدر، مش كنت قلة ونصرتكم. لما يسمع كده يحصل له إيه؟ قوة بالله عز وجل، الله ربنا معاك. فحقق هذا الأمر، اتقوا الله لعلكم تشكرون، هيترتب على هذه التقوى شكر في قلوبكم لله عز وجل، مع هذه التقوى هينصركم تاني. هو معناها كده حققوا الشرط اللي حققتوه في بدر، حققوا الحال اللي حققتوه في بدر، أنا هثبتكم وهنصركم زي ما نصرتكم في بدر. أنتوا اليوم مش قلة زي بدر، إذا كنت نصرتكم وأنتم قلة ألا أنصركم وأنتم كثرة؟ فهذا من باب أولى، لأن الأسباب أصبحت متوفرة مع معية الله سبحانه وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة قلة. والنصر هو العون. تفاصيل غزو بدر واحد مش بنتكلم فيها الوقت، عايزين ناخد العبرة. إذ تقول للمؤمنين نصركم، خلي بالك في أول آية خدناها اليوم، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد غدا، فعل. والآن إذ تقول للمؤمنين، ده إيه؟ ده قول، فعلك وقولك الله مطلع عليه. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، وأنا وقفت عند الآية دي وبعد كده رجعت ثاني جبتها. لو أنا قلت لك ربنا سبحانه وتعالى هيمدنا بمدد في حربنا مع اليهود، يحصل في قلبك إيه؟ استبشار. لو قلت لك هيمدنا بواحد هيحصل استبشار، مش كده؟ ولهذا وقفنا وقلت ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم، كفاية ولا مش كفاية؟ كفاية أنك تعرف أن ربنا سبحانه وتعالى هيمدك بمدد ولا مش كفاية؟ طبعا. ده جبريل قال في قرى لوط كلها كما جاء في الأثار برشة من جناح، قرى لوط تقلب كلها برشة من جناح جبريل. فهو بنسمع مدد من الملائكة، مدد من عند الله، ده خلاص انتهى الموضوع، اتحسمت المعركة، اتحسمت المعركة، وربنا أرسل جنود ليهزموا، لو شاء لانتصر سبحانه وتعالى من غير إرسال ملائكة. إرساله دي بشارة خلاص انتهى، يبقى حق النصر المسلمين وحقت اللعنة على الكافرين، تنزل ملائكة من السماء. فمجرد ان يقول أني يكفيكم أي يمدكم ربكم انتهى. طيب بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، البشارة صارت ايه؟ أعظم. البشارة صارت أعظم، ده مش مدد من الله بس، ده مدد كبير جدا من الله ومن الملائكة. هذا المدد خلي بالك منزلين، هم نازلين منين؟ فالقصة فعلا تأخذ بالقلوب. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم، ده إنكار منه صلى الله عليه وسلم لعدم اكتفائهم بذلك، يعني كفاية عليكم أن في مدد من الايه؟ من الملائكة. ومعنى الكفاية سد الخلة والقيام بالأمر، ألن يكفيكم يعني ما يسدش خلتكم ويقوم بأمركم ثلاثة آلاف من الملائكة. والإمداد هو إعطاء الشيء حالا بعد حال، إمداد يعني ملائكة ملائكة ورا ملائكة ورا ملائكة، ده مدد كده بيمد الجيش. والمجيء بلن لتأكيد النفي، ألن يكفيكم كانت ممكن تبقى أيكفيكم أن يأتيكم ربكم فيقول كفيلا يا رب. وأصل الفور القصد إلى الشيء والأخذ فيه بجد، يعني بسرعة. قال الله سبحانه وتعالى ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا و مرت بينا تصبروا تتقوا دي قبل كده امتى؟ أمس الآية اللي إيه؟ وإن تصبروا وتتقوا وتتقوا لا يضركم. هنا إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم، يقولكم بسرعة ليه حالا عشان إهلاككم خلاص. من فورهم يعني حالا قصدوكم بجد وبسرعة، يأتوكم من ساعتهم هذه يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، وفي قراءة مسومين، خمسة آلاف إذا جاءوا حالا وبسرعة يريدونكم ويقصدونكم لإهلاككم ربنا يبعث لكم خمسة آلاف تانيين. بشرات ايه؟ واضح خالي؟ ما معنى مسومين ومعنى مسومين؟ اسم فاعل واسم ايه؟ مفعول. هو فيهم الاسم فاعل؟ مسوم مش كده؟ ومسوم يعني معلم، السمة يعني العلامة، يقول لك السيمة التجارية أو السمة التجارية معناها الايه؟ العلامة. طب ما هي علامتهم؟ أولا امتى نقول مسومين وامتى نقول مسومين؟ قلنا دي اسم فاعل اسم مفعول، هم كانوا بيعلموا نفسهم ولا ربنا اللي ادهم علامة؟ لو قال مسومين يبقى ربنا اللي ادهم علامة. مسومين يعني هم اتخذوا علامة معينة تدل على انهم ايه؟ ملائكة. قيل انهم اعتموا بعمائم بيضاء، وقيل لا كلبسين عمائم حمراء، وقيل عمائم خضراء، وقيل صفراء. النهاية اخواني انه كان لهم صورة معينة، سمة معينة، كانوا مسومين معلمين بعلامة معينة. طب ممكن يبقى كل المسلمين لابسين مثلا طواقي بيضاء والملائكة لابسة طواقي سمراء او حمراء، المهم كان المسلمين شافوا الملائكة بعلامة معينة، ده أدعى للإيه؟ أنا عارف إحنا دخلنا معركة نسأل الله يجعلنا كلنا شهداء في سبيله، أنا عارف تامر وعارف وليد وعارف محمود وعارف محمد وعارف عبد الله وعارف عبد الرحيم وعارف الناس وعارف طارق معايا يا إخواني، أنا عارف دولت وعارف ان عبد الرحيم البيادة بتاعته مقطوعة من قدام وحفظه، لكن لما نيجي يجيب لي عمامة ولا بيادة لون تاني وشكل تاني لا ده مش تبعنا دول، ده حاجة تانية. وما اقول بقى ان دولك ملائكة ونزل من السماء وشايفين العلامة وانا شايف بقى كده كتائب جاية عمام حمرة حمرة حمرة حمرة حمرة ما حلبسش عمام حمرة في الحرب مثلا، ادعى للايه؟ قوة معنوية، قوة معنوية. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا يعني بلى سيمدكم، إن تصبروا وتتقوا ويأتكم من فورهم هذا جايين بسرعة لإهلاككم يمددكم ربكم بدل الثلاثة بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. الكلام ده هتشوفوه بعينيكم، الملائكة نازلة بعلامة معينة. تفهمش معنا بقى العمامة خضراء ولا حمراء ولا سود، تفرقش معانا عشان ما تشغلش بالك. بس يقول لك فيها خمسة أقوال، قيل عمامة سوداء وعمامة حمراء، تشغلش بالك، ضيعش وقتك ولا عمرك. شوف العبرة، ايه العبرة منها؟ مسومة. ده قوة معنوية كبيرة جدا، بشوف جيش وكتيبة بصفته وبعينه، غير مثلا انك ما تشوفوش خالص، وده مجرد وعد من الله وحاصل، وعده حق، لكن لما تشوفه بعينك وبعلامة معينة يبقى حاجة ادعى لطمأنينة المؤمنين وصبرهم وثباتهم في المعركة، وادعى الى خوف الكافرين وفرارهم من المعركة. يقول لك ايه ده، دبعهم كتائب لا قبل لنا بها، شكل تاني ولبس تاني وموضوع تاني خالص. انا متخيل انهم نازلين ملائكة كده زي الفل، عارفين زي الفل، حاجة بيضة كده ولبسين ابيض فابيض وعمائم بلون تاني، منظر يخوف، ده حاجة معاهدناش، شافوا جنود لا قبل لهم بها. فهذا كله مدعاة للايه؟ للنص. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. سؤالين. السؤال الأول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. هل هذا الكلام يقال فقط للمجاهدين في غزوة أحد ولا للمجاهدين في كل وقت؟ يعني ينفع نقول لإخواننا في غزة دلوقتي ولقد نصرنا الله ببدر ونحن أذلة؟ يعني مكنش انكم قلة، لكن حققوا الشرط فاتقوا الله. وتكرر تاني: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا، حالا هيدخلوا عليكم زحف بري، حالا هيأتوكم مسرعين بسياراتهم ومدرعاتهم، يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين. ده كان وعد لطائفة حققت التقوى والصبر. فأخواني ده أصل من الأصول عندنا، التقوى والصبر بيحصل بها النصر. المقصد من القتال، المقصد من تسليط الكافرين علينا، هو ابتلاء المؤمنين، اختبارهم، كما قلنا أمس: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فلو ابتلاك الله اختبر وجدك صابر متقي، والقصة بالنسبة لك سواء في سلمها وحربها، أنا متقي لا متوجه إلى الله، خلص الموضوع، نجحت في الامتحان، نجحت في الامتحان. إما أن يكرمك ويتخذك شهيدا، وإما أن يكرمك كرامة أقل وينصرك ويديك غنائم. وصلت؟ إما أن يكرمك كرامة عظيمة إنه يتخذك شهيدا، دي احنا نقول داماته، لا ليسوا بأموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، ودي الكرامة الكبيرة. وإما أنه يكرمك وينصرك، وأخرى تحبونها، نصر النفس البشرية بتحب دي، تحب أنه ينتصر، يحس أنه انتصر على اليهود، يحس أنه انتصر على المشركين. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب، دي كرامة أقل، ده الكرامة الأعلى يتخذ منكم شهداء. أديك سؤال، أديك سؤال واصدق فيه مع نفسك بعد أن تنزع الدنيا من قلبك. لو ربنا سبحانه وتعالى قال لك انت قصدك دلوقتي اختياري، اختار اللي انت عايزه، تيجي عندي في الجنة وتروح في اي حتة في الجنة كما تحب، تاخد اللي انت عايزه، وانك تبقى في الدنيا وتبقى انت منتصر، خلي بالك، وتاخد غنائم من اليهود، ذهبهم واسلحتهم، اختار لهم بصدق، اقعد مع نفسك واسأل عشان تعرفوا ليه الصحابة فعلا كانوا بيقبلوا على الجهاد، ليه كانوا بيقبلوا على الشهادة، المعاني دي بالنسبة لهم حقيقية، مش كانوا بياخدوا كلام ربنا كده انه كلام، لا ده كلام حق، ده هي الصفقة مع ربنا، وهو ربنا بيكلمني مباشرة وبيقول لي انك لو استشهد انت روحك عندي في حواس الطير خضر تطير في الجنة حيث شاء، يعني خد من الجنة اللي انت عايزه، فوعد من الله ووعده حق، فهموا المعنى ده، فبدأوا يفكروا في الشرط، هو الكلام ده يحصل بايه؟ بصبر في الجهاد وتقوى لله سبحانه وتعالى، خلص الموضوع. عشان كده اخواني كان بيجتمع فيهم اثنين، تلاقيه قوام بالليل صوام بالنهار مجاهد، تلاقي الاثنين متحققين فيه. للأسف للأسف الآن قد تجد المجاهد الذي لا يقوم، وتجد واحد لا تحقق فيه جهاد ولا تحقق فيه قيام، للأسف الشديد. لا دول كانوا فاهمين المعنى كويس جدا رضوان الله عليهم وارضاهم، فقالوا خلاص أدام الخيارين كده، أدام الخيارين كده الجنة، والخيارات ده كان في الرجال والنساء، شفتوا المرأة لما كانت تصع وتتكشف وتقول يا رسول الله ادعو لي، قال لها إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت لك، اختار، ممكن تصبري على المرض وتفضلي مريضة وتدخلي الجنة، شوف الخيار يا اخوان، وممكن ادعي لك وهتخفي، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقى، وإن شئت دعوت لك، تختار ايه المرأة؟ لا اصبر يا رسول الله، اصبر جنة، جنة فوق كلمة مع جنة، لا اصبر، ايه شوية صرع وايه مرض، ايه يفضل عندي شوية سكر وشوية ضغط وشوية كل حاجة بس ادخل الجنة، اصبر يا رسول الله. فخياراتهم كانت واضحة يا اخواني، لكن احنا فعلا فعلا لازم نرجع انفسنا، بنحب الدنيا جدا، بنحب الدنيا جدا، انا بكلم دلوقتي الملتزمين مش بكلم عوام الناس، الملتزمين بيحب الدنيا جدا، انا عايز ابقى ملتزم بس ما ينحش برضك، ده معايا فلوس ومعايا عربية ومعايا شقة ما ينحش يعني، فاهمين ازاي؟ لا التانيين كانوا بيفكروا تفكير محض، محض لله، خالص لله، انا عايز الاخرة، وعشان كده كان بتأتيهم الدنيا وهي راغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ففكر في الحتة دي، يا ترى نقول للمجاهدين ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، ده السؤال الاول، الجواب طبعا احنا بننتصر يا اخواني واحنا اذلة واحنا قليلين، لان النصر مش من عندنا احنا، بننصر من عند الله سبحانه وتعالى. الجزئية الثانية تعليق سريع كده، احنا كنا قلنا حكاية الوقف عند ألن يكفيكم ان يمدكم ربكم مش كده، وقلنا ليها معنى، وقلنا ليها ايه، ديها معنى انك هتقول يمدكم ربكم، دي معنى كبير. اليوم في الصلاة احنا وقفنا وقف خاطئ، قلنا والله لا يهدي، هذا الوقف غير مقصود، فانا بصححه عشان اللي لقطه غلط يصححه، قلت والله لا يهدي، وقفت قلت والله لا يهدي القوم الظالمين، دي خيبة بعيد عنكم، لان مش فاكر كانت الظالمين والفاسقين، فوقفت عشان افكر، مش وقفت عشان الوقف صحيح، فالوقف هنا غلط، الوقف هنا غلط، صحيح مش مصحف مش هتلاقي العلامة، لكن ما ينفعش والله لا يهدي، ينفع؟ ما ينفعش والله لا يهدي القوم الظالمين، فالوقف هنا لم يكن مقصودا، الوقف هنا كان يعني طرأ علي لتفكيري في آخر الآية، قلت أقف وأفكر، فالصحيح أنك ما تقفش على كلمة لا يهدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين. طب ينفع والله لا يهدي القوم وفكر باردك نفس الغلط، فليت نفسي مضطر للوقوف، طب كانت تبقى الغلطة أهون، كل الكلام ده دار في ذهني، لو قلت والله لا يهدي أولى، والله لا يهدي القوم أولى، والله لا يهدي القوم، وأقول اللي جعل لساني الفاسقين والظالمين، وتبقى غلطة الفاسقين أهون من الوقوف على لا يهدي، أيهما أهون؟ أقول والله لا يهدي القوم الفاسقين رغم في الحقيقة الظالمين، ولا أقول والله لا يهدي وقف مع أن هذا وقف شين جدا، شين خالص خالص يعني، عشان نقول الله لا يهدي بقى إساءة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يغفر لنا. فالهون أهون الغلطة بالفاسقين ولا الغلطة بالوقف على لا يهدي؟ شايفين كده؟ كنتوش هتسكتوا لي كلكم تقولوا فاسقين وفاسقين الظالمين ولا إيه؟ طيب. طيب اكتبوا الايتين دولت ولقد نصركم الله ببدر، ثلاث ايات. ايه في حديث يمنع؟ في حديث يمنع؟ ما فيش اثر يمنع. اخوكم بيسأل هل ممكن ينزل ملائكة الان تؤيد الناس في المعارك؟ هل في نص يمنع؟ ده بالعكس، ده النصوص كلها بتقول ان ربنا هيدكم بملائكة، هو مدكم ببدل من عندي، الله وليكم، ينصر الله سبحانه وتعالى باي شيء. عشان نستثني نقول لا الملائكة ما عادوش هينزلوا، ايه الدليل على كده؟ فاحنا كلنا رجاء في الله ان ينصرنا بملائكة وينصرنا بريح وينصرنا باي جند من جنوده، وما يعلم جنود ربك جنود ربك الا هو سبحانه وتعالى. بس احنا نحقق الشرط، وعد الله حق يا اخوان، احنا المشكلة عندنا احنا نحقق الشرط، اتقوا اصبروا اعملوا لله سبحانه وتعالى، ارو الله نية خالصة، ارو الله سبحانه وتعالى ان احنا عايزين ربنا. عشان كده اكتر حاجة فرحتني واحنا بنجمع لاخواننا، اخواني واحنا بنجمع لاخواننا في فلسطين عشان نشتري الادوية ديت، فعلا مواقف تهز وتخلي واحد يبكي. تلاقي المرأة تقول طب خد وتروح قلع السوار اللي في ايديه، اللي انا متأكد انها قاعدة تتخانق مع جوزها يومين ثلاثة عشان يجيب لها البتاع ده، وكان قلبها متعلق بيه، لكن كونها شعرت ان في معنى لله وهتبذله هو ده خلاها قلعت. او من ينشأ في الحلية، هي بتحب الحلية بالنسبة لها السوار ده الدنيا كلها، شو عشان تقلعه وتقول خدوه لاخواننا، دي مسألة كبيرة جدا. عشان راجل يخلينا بنطلع الفلوس ونحاسب راجل بتاع الأدوية، العامل اللي كان بيحط لنا الكراتين بيقول لي يا شيخ الله يحفظه خد في كيلو 50 جنيه ديت، فأنا بفكر 50 جنيه ظنيت انه عايز فكة فعلا، فديته 20 10 بقول استنى فيها عشان، لا خلاص خلاص اتقل، هو بيفك عشان يتبرع بايه؟ ب 20. عم الحاج بيصلي معانا في المسجد الثاني اسمه، بقول له احنا رايحين ان شاء الله تعالى في ادويه بنشتريها وكده لو في حاجه مشاركه، قال لي استعملني في اي حاجه، شوف نعمل اي حاجه، ما هموش فلوس. بقول لك استنى استنى ده انا معايا 5 جنيه، قاعد يفتح المحفظه والله جيب من جيب من جيب عشان يطلع ال 5 جنيه، يعني ال 5 جنيه دي بالنسبه له حاجه تستحق الادخار ويحافظ عليها بالصوره دي. المعنى ده يا اخواني ربنا ينصرنا بيه، الله غني عن هذه الاموال، ما هو عنده خزائن السماوات والارض. لكن المعنى ده، المعنى ده مش 5 جنيه ولا جنيه. لما تيجي بنت من البنات تقول لي ابي انت رايحين الكلام ده فلوس، طب استنى، وهي محوشه العيديه اللي فرحانه بيها جدا، عمها اداها 5 وخالها اداها 5 ولا اداها 10، ومحوشه ال100 ولا ال200 وماسكه عليهم وعيناهم تحت المرتبه، وتطلع ال200 تقول خد اديهم وخد فلسطين. ده المعنى المقصود. شوف ربنا لما يطلع على قوم اطفالهم ونسائهم ورجالهم وفقرهم وغنيهم بيقول يا رب عايزين نبذل ليك واحنا مش قادرين نعمل غير كده. ده انت يا بشر بتتهز، انت يا بشر ما فاكش رحمة ربنا ولا شيء من هذا، بترحم هذا الموقف وبتبذل وبتلاقي نفسك عايز تقف معاهم، ما بالك بقى ارحم الراحمين سبحانه وتعالى. فاطلاع الله عز وجل على صدق الناس هو ده اللي بيحصل بيه النصر يا اخوان، هو ده اللي بيحصل بيه النصر. وعشان كده لما جه في نفس اليوم اللي احنا لسه القافله كانت طالعه يقول لك بدا الزحف البري على اخواننا في غزه، القلوب انقبضت وبدا الناس يعني المعونات اللي بعتها مش هتوصل، يعني هم عايزين يفكروا في الطاعه، مش واخدين بالهم الموضوع اعظم من كده. فهتيجي اسمعوا بشريات انه تم حاطط كتيبه ومنع الامداد عنها، تم قتل 3 وتم ده من اليهود. الكلام ده كله انا عايز اقول اخواني ممكن ما يكونوش رموا، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ممكن يبقى رموا وما وصلتش، ممكن تبقى رصاصتهم ضعيفه وما اثرتش تدخل في الدبابه، والدبابه دي مدرعه ما بتعملش فيها الرصاصه دي حاجه، لكن ربنا سبحانه وتعالى يجعلها فعاله. الكلام ده مش دروشه، الكلام ده دين، الكلام ده دين يا اخواني، ده قران وسنه. يجعلها بصدق الصادقين وان القلوب كلها متكاتفه وكلها عايزه وكلهم عمالين يدعوا وكلهم متوجهين لله سبحانه وتعالى ينصرهم الله. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فاحنا محتاجين فعلا دعاء صادق وبذل من قلبك، بذل من قلبك، ما توقفش عاجز تقول يعني نعمل ايه، يعني هم القرشين اللي هبعتهم، يعني هم كده. هو ربنا سبحانه وتعالى غني على القرشين دولت وغني على الجنود اللي بيقتلوا، ولو شاء لانتصر منهم، لكن القصه يا اخواني قصه صدق مع الله، ان الامه توجهت الى الله، لان ربنا بيعاقبنا كامه. اللي بيحصل في غزه واللي حصل في العراق واللي بيحصل في افغانستان دي مش عقوبه للناس اللي موجوده هناك، دي عقوبه للامه. بس من رحمة ربنا ومن وعده لمحمد صلى الله عليه وسلم انه مش هيهلكنا كلنا مرة واحدة. انتوا عارفين لو احنا قلنا امة غير امة محمد بالحال ده كان خسف بنا كلنا زي ما خسف بامم كثير، لكن في وعد من الله اللي مش هتاخدنا سنة عامة، ما فيش كده ولا عدو ولا عدو يستأصل شأفته، ده وعد من ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم، مش هيحصل ان يجي عدو يحشر الامة كلها. امال هيحصل ايه؟ انه يتمثل في جزء من الام. عشان يقول اللي بيحصل في فلسطين ده عقوبة للام، بيحصل في العراق دي عقوبة للام. مش هيحصل اذا كنتم منتظرين ان مصر والعراق وليبيا والجزائر والمغرب والسعودية وكله كده خلاص ينهد، المسلمين ما يستحقوش، مش هيحصل. فبتحصل عقوبات جزئية. ده ربنا ما وعدش بيه، معلش مش هعاقبكم، لا ده سنته قائمة. في عصيان وكفر الله سبحانه وتعالى واعتداء على حدود الله لازم تتعاقب في الدنيا قبل الآخرة. العقوبة دي فردية أو جماعية. فأقول نحن نعاقب في فلسطين كأمة مش كفلسطينيين، نعاقب في العراق كأمة مش كعراقيين، عشان ما يجيش واحد سفيه يقول لك ما في العراق يستحق يا عم، ده كان عندهم زنا وعندهم مش عارف ايه، انا عشت في العراق وعارف. قال يعني الواد النزيه اللي بلده ما شاء الله على الطهر ما يعرفش ان بلده فيها الدعاره والزنا والشوارع مليان، قال يعني هو النزيه النظيف اللي ما يستحقش العقوبه والتانيين هم اللي شنين ويستحقوا العقوبه. جه يقول لك يا عم هم مختلفين الاخواننا في غزه وحماس ومش عارف ايه، ما هو يستحقوا. قال يعني هو هنا اللي متحد والقلوب على قلب رجل واحد. كلام جاهل، كلام ملوش اي معنى. احنا مش بنعاقب، مش دولت بيعاقبوا عشان هم فلسطينيين ربنا بيعاقبهم، ولا دولت عراقيين وربنا بيعاقبهم، ولا دولت افغانيين وربنا بيعاقبهم، لا، ده العقوبة دي للأمة، دي عقوبة للأمة. لو كانت أمة بتحس، ما بتحسش خلاص هتيجي عقوبة ثانية وثالثة ورابعة وخمسة وعشرة وتستمر العقوبات. واحنا الحمد لله من يوم ما اتولدنا واحنا بنسمع بالعقوبات دي كل حد، كشمير، في الصومال، في السودان، في افغانستان، في الاتحاد السوفيتي هناك، كل حبة احنا عايشين كده من يوم ما اتولدنا، من يوم ما اتولدنا وادركنا اخواني نسمع بعقوبات متتالية. بمعنى الامة لسه مش مظبوط، الامة مش لازم بقى تيجي علينا، ما جات علينا، ما جالنا زلازل وارضنا كانوا بيقولوا الارض المستقرة اللي ما يحصلش بقى زلازل ابدا. تحصل الزلازل في جنوب شرق اسيا وفي امريكا، لكن شمال افريقيا ده اللي مستقر بدل الزلزال واثنين وثلاث. حصل ولا ما حصلش؟ والعواصف اللي جات عندنا في الصعيد حصلت ولا ما حصلش؟ واهلكت الاف. هو لازم القطر اللي اتحرق عندنا في الصعيد اهلك فيه اكتر ولا اللي اتقتلوا دلوقتي في فلسطين؟ قطر اتقتل فيه ومات فيه اكتر من اللي ماتوا في فلسطين لغايه دلوقتي في موضوع غزه، اكتر من اللي ماتوا. اذا العقوبات يا اخواني، بس احنا للاسف الشديد طبعا العقوبه الثانيه بالنسبه لنا اشد لانها من عدو، لأنها من عدو. انت عارف مسألة قدرية ما بناخدش بالنا، لكن ما كله بقدر الله، لكن ما تكون بقى على يد عدو هي دي اللي بتغيظ. فعشان كده احنا ملتفتين ليه، لكن العقوبات كثيرة. فهذه العقوبات اكرر واقول نحن نعاقب كأمة مش كفرد مش كدولة. لا، ما هو فيش عند ربنا حاجة اسمها دولة فلسطين ودولة لبنان ودولة مصر، ما فيش كلام ده عند ربنا. في كلام عند ربنا كافر ومؤمن، كافر ومؤمن، فبيتعاقبوا المؤمنين. لما مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، النبي يقول كده هم جسد واحد، ربنا بيعاقب دولة مؤمنين دولة مسلمين على بعضهم. فاهمين ازاي يا اخواني؟ فالحلم اللي احنا عايشينه دوت والتغطية اللي احنا عايشينها ان دول وحدهم ودول وحدهم ودول وحدهم، ده كلام باطل ملوش اصل اصلا. هو مين اللي قسم التقسيمه دي؟ مش اعدائنا اللي مقسمينها؟ التقسيم عند ربنا سبحانه وتعالى كما سنقرأ غدا في صلاة الفجر، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. خلص الموضوع، مؤمنين وكافرين، والحرب قائمة بالمؤمنين وبالكافرين مش حاجة تانية. سيبوكم من حكاية الإعلام والوكالات الأنباء العالمية والألفاظ اللي بيختاروها تحس ان القضية تاهت من دماغك من كتر الألفاظ اللي بيستخدموها دي، من كتر النشرات اللي بتسمعها والمؤتمرات اللي بتسمعها القضية بقت مشوشة عند المسلمين، بقوا بيفكروا فيها زي اليهود والنصارى وزي دول الكفر. قضية عندنا بنفكر فيها زي النبي صلى الله عليه وسلم، زي النبي صلى الله عليه وسلم دول مؤمنين ولا كافرين؟ خلص الموضوع، خلص الموضوع. طب ليه بنعاقب؟ يبقى في ذنوب في معاصي ما اتقفناش الله. الوعد من ربنا تصبروا تتقوا ويأتوكم ومعاهم أسلحتهم، ربنا هيهزمهم وربنا هيردهم ويمدكم بدل الثلاثة خمسة. خمسة دي كتير جدا، 5000 بالمقياس العصري الحديث كتير جدا. ما بالكم ايام الصحابه، ايام كانت الجنود بيقول لك داخلين غزوه 300، عارفين 300 يعني ايه؟ يعني احنا في مسجد البخاري كده عددهم اكتر من اللي كانوا رايحين الغزوه، كانوا حاضرين الدرس. يعني اللي قاعدين هنا دول يطلعوا لهم 70 مثلا، يطلعوا لهم 50 رجال ونساء، يعني تخيلوا كده قد المجموعه دي 4-5 مرات. يبقى ايه دولت؟ دي يعني ولا كتيبه عندنا. فمسألة عندنا ان ده اللي كانوا مطلعين مع المؤمنين في غزوة بدر. فكون يجي بدل 300 5000 ده عدد كبير جدا. طيب لما نقول 5000 دولت من الملائكة، ده مش جندي عادي، ده ملك. طيب في ملك يعني ايه؟ يعني يتمثل في اي مكان بسرعة، مش لسه هيتحرك معايا ولا مش مستخدم الصورة. ملائكة مع خفة حركتهم وسرعتهم وقوتهم، ده ربنا جعل على النار لكل اهل الجحيم عليها 9 ولا هنعمل زي السفهاء بتوع قريش كل واحد نطلع له 1000 من شباب قريش. 1000 مين يا غلبان فعالك انت؟ 1000 مين؟ ده بقولك مين الملائكة. اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكة الرحمن كما بين عاتقه وشحمة اذنه مسيرة 500 عام، تمشي من الحتة دي للحتة دي 500 سنة على ما توصل من كتفه لغاية ودنه، تمشي 500 سنة. فتخيل بقى ده ملك من ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى. للأسف ان المعاني الإيمانية دي بتغيب عن قلوبنا، وبنرجع تاني نرجع للمقاييس البشرية. تقعد تفكر بقى في مقاييس البشر واسلحة البشر. في سلاح قوي جدا اسمه الإيمان يا اخوان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، تقوى الله سبحانه وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. ما أجمل هذه الآيات يا أخوان. استشعارك بقى ان الامر كله لله، مش كلمة، لا لا حق. اسمع، وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به. وما النصر الا من عند الله. اللي حصل دوت ايه اللي حصل؟ إيه؟ ما جعله اللي هو جعل الايه؟ الامداد، الملائكة ونزول الملائكة، تسويم الملائكة وتعليم الملائكة بعلامة، انزلهم من السماء. يا ترى هو ده؟ هو كل ده، كل اللي حصل دوت ده ربنا عامل ليكم انتوا رحمه ليكم. النصر من عنده، لو شاء ينتصر ينتصر بدون كل الكلام ده. لكن ما جعله الله، وما جعله الله الا بشرى لكم، عشان تستبشروا بالنصر، عشان تطمئنوا ان ربنا معاكم، عشان تطمئنوا قلوبكم لما تشوفوا الامداد من الله سبحانه وتعالى. فجعل الله ذلك الامداد بشرى بالنصر، طمأنينه للقلوب. قال المصنف هنا كلمة في منتهى الجمال، قال وفي قصر الإمداد عليهما، اللي هم ايه عليهما؟ بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. قصر الإمداد على وما جعله الله، ما جعل الإمداد بالملائكة المسومين إلا لحاجتين، ايه هما؟ بشرى ولتطمئن به. قال في قصر الإمداد عليهما إشارة إلى عدم مباشرة الملائكة للقتال. قال لك الملائكة ما قتلوش في يوم أحد، يوم بدر. ليه؟ قال لك ربنا قال كده، ما جعله الله، ما جعلش الملائكة عشان يقاتل، لا لا لا لا، إلا بشرى لكم ولتطمئن ولتطمئن قلوبكم به. ده كانوا نازلين بس كده صورة عشان ما تشوفوا انتوا العرض العسكري من الملائكة كده تطمئنوا وتدخلوا المعركة، انتوا اللي قتلتوا مش الملائكة. لكن ربنا ثبت قلوبكم بمنظر الملائكة بس، شوفوا الملائكة هم معاكم هم، لكن الملائكة لم يقاتل. استفاد منها بعض أهل العلم ذلك، وإن كان طبعا في محتمل أن يكون قاتله، لكن بيقول لك معنى أنه قصر على هذين، لكن نقول أن ذكر هذين لا يمنع ما سواهما. لكن هو بيقول لك القصر ما جعله الله إلا، ما وإلا الاثنين مع بعض نفي واستثناء يفيد الحصر، فهمني إزاي؟ وما محمد إلا رسول، هذا حصر له في هذا المعنى في هذه الصفة. فقال لك هذا دينهم لم يقاتلوا، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، لكن هم ما كانوش نازلين غير عشان كده بس، وما النصر إلا من عند الله. مش محتاج لملائكة تقاتل عشان ينصركم، ولا محتاج لقتالكم، كما قلنا الآية في سورة الأنفال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى، رمى يقدمها ما يعملش حاجة، هو ايه ماسك حفنة من التراب وحدث كده؟ مين اللي خلى التراب زي رصاص في عين المشركين؟ مين اللي بلغ هذه الذرات الى عين كل واحد؟ فالمسألة اخواني فعلا احنا عبيد لله وبناخد بسبب بس بسيط كده عشان يرضى عننا نريه منا خيرا، وهو يبلغ، هو يوصف سبحانه وتعالى، هو يحقق، هو ينصر، هو يوالي او يعادي. فالكلام ده لازم نفهمه كويس جدا عشان ما حدش يقعد يبص ان احنا صرنا كالعلمانيين بننظر لقوانا الماديه وفقط ونسينا قوه الايمان تماما. حتى اللي بيذكرها بيذكرها كده يعني ايه حاجه حلوه، لا لا، ده هي دي اللي بننتصر بيها فعلا. عايزك تستشعر معنى انك تبقى راجل ملتزم وراجل قوام بالليل صوام بالنهار، ضرب والديك ووصل لارحامك، محسن الى جيرانك، محسن ومتقن في اعمالك. عايزك تستحضر ان المعاني دي هي التقوى، ان المعاني دي هي اللي بيحصل بها النصر، انك كده بتنصر الامة. شفتوا لما كان محمد بن واسع قاعد يشير الى السماء بيدعو ويشير، يقولوا عايزين كتيبة، قال لا اصبح محمد بن واسع خير عندي من كتيبة. بس فهم يا اخوان، محمد بن واسع هيدعي دعوة، هيدعي دعوة لو اقسم على الله لا أبره، احسبه كذلك، ده عندي احسن من كتيب، لان ده جاب لي المدد اللي منين؟ اللي من السماء، مدد من الملائكة، مدد من جند الله سبحانه وتعالى. يقول الله ما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، اما النصر فهو من عند مين؟ وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، ثلثيته عزة الله وقوة الله وغلبة الله، لكن بحكمته يؤخر ذلك ليبلو بعضكم ببعض ليقطع طرفا من الذين كفروا، ليقطع طرفا من الذين كفروا، طرف يعني طائفة، طائفة منهم. فكان النصر ببدء ليقطع هذه الطائفة التي قتلها المسلمون يوم بدء، أو يكبتهم. يعني يكبتهم؟ يقولك فلان مكبوت، يعني ايه ده الحزن اللي مخليه؟ يقولك ده مكبوت، مش حزنه بس، احنا بنسميه بالانجليزي عندنا ديبريشن، جماعه بتوع العلم النفسي يقولك عنده اكتئاب، مش كده؟ فده مكبوت خلاص، ده جالهم اكتئاب سكته قلبيه كده بسبب اللي شافوه، او يكبتهم فينقلبوا خائبين. احنا الوقت سحب مننا واحنا مش حاسين. وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. تعرفين لو حصل النصر يا أخواني وإحنا مش مسلمين بحق، لو حصل النصر وإحنا مش مستمسكين بدين الله، خلص الموضوع، يبقى الغرض من القتال زال. إحنا عايزينهم يشعروا ويفهموا ان دولة انتصر رغم اقل مننا، ما عندهمش الاسلحة بتاعتنا، ليه؟ ده اكيد معهم حق، ده اكيد بيمدوا من السماء، ده اكيد في نصر من عند الله، فيدخلوا في الاسلام، يدخلوا في الدين. هو ده معنى جهادنا يا اخوان، جهادنا الحقيقي اللي بيهز العالم كله ويحسسه ان في معجزات بتنزل على الناس ديت، المعجزات دي مش عند بشر، دي حاجات من عند الله سبحانه وتعالى، فيبدأوا يخضعوا لامر الله سبحانه وتعالى طوعا. هنا طوعا مش كراهية. كراهية اللي دخلوا لما دخلنا عليهم بالسيف، لكن طوعا اللي شافوا الآية فتأثروا بيها ودخلوا في الدين. لكن لو حصل النصر وإحنا على الحال دوت مش حدش هيلتفت، خلاص يبقى هي صدفة جات معهم كده زي فريق كورة كده ضعيف وجاب 2-0. ده لو هم مش شايفين ان في تأييد معين يبقى خلاص ملوش معنى، وسامحوني على الفارق في التشبيه طبعا، لكن لازم في اسباب معينة. ما لقيناش الاسباب دي وبينتصر كل مرة بالوضع ده، لا يبقى الرجل ده مؤيد من حتة تانية، مش ممكن مش ممكن، ده اكيد مؤيد من السماء. فالمعنى ده بيهز المشركين وبيدخلهم في الدين. ليس لك من الامر شيء، ده الكلام بيتقال لمين؟ يتقال لك انت كمان ويتقال لكل مخلوق. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم، ليس له من الامر شيء، يبقى احنا اللي لينا من الامر شيء. عايز يوصل لك ان النصر من عند الله والامر كله بيد الله، ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون، ولله ما في السماوات وما في الارض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. الآية دي لها مناسبة، لكن إن شاء الله تعالى احنا لينا عودة للآيات دي تاني بكرة عشان نؤكدها، عشان نؤكد حفظها وفهمها، لسه لأن فيها حديث في الصحيحين في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقنوته، فنحتاج تفصيل لها غدا. نكتفي بهذا القدر. يبقى احنا واقفين عند الآية 127، ونبدأ غدا ليس لك من الأمر شيء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان، يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل، بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن، يا حامل القرآن.